اصبح يا علالك ويزيد ونفوس بالحمد الأدنى والإيمان تدفع مواعيد وملمى يا رب. يلا غني معايا اصبح يا علالك ويزيد ونفوس بالحمد الأدنى والإيمان تتحقق مواعيد ركنا يا رب الأدنى وسط الأزمات وسط الأزمات وعدك مضمون وعدك مضمون من بين ألمات وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وصول بس بحي علامك يزيد ونفوس حتى الأكعب في من تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب بس بحي علامك يزيد ونفوس حتى الأكعب في من تتحقق مواعيد يا علالك ويزيد ونفوس تتحدى الأفعال بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا علالك ويزيد ونفوس تتحدى الأفعال بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب يلا اهتف معايا وأراضي بعيد اليوم هتعود وعدي أكيد بتفك ايود يلا قول معايا وأراضي يا علي